أهلا بكم مع الشحرورة صباح. مدام صباح أهلا بيكي ونقولك وحشتينا قوي. وانتوا وحشتوني أكتر، وكل سنة وانتوا بألف خير. مدام صباح بتغيبي عننا فترات طويلة، نقول ده نوع من النشاط لصباح، إنها ما بتحبش إن نشاطها يبقى قاصر على مدينة عربية واحدة أو بلد عربي واحد، تحب إن يبقى نشاطها في كل البلد العربية. قول، أنت عارف الفنان كل بلد بيروحها يعني بيحس إن دي بلده، بس عارف الفنان لما بيبقى في سن معين فيحب يقعد في بلد تكون فنيا أهدى شوية. يعني هنا الواحد لازم يشتغل 24 ساعة عشان يعني يفضل في مكانته الفنية ويفضل له حاجات ناجحة. فترة وجود صباح في مصر كانت فترة نشاط فني ولهس فني باستمرار. الحقيقة كنت أشتغل كتير قوي، وكنت طبعا في سن يعني يسمح لي أني أفضل ليل ونهار أجري وأروح وآجي وأسعى أن الغنوة دي تنجح ودي مش عارفة إيه ودي إيه. يعني دلوقتي عارف بعمل عمل واحد في السنة وبعدين أستريح. يعني اهتمام الفنان بان غنوته تنجح، يقولك انا بس عشان غنوتي تنجح، بياخد شكل ايه انه السعي ده عشان الغنوة تنجح؟ يعني مثلا طبعا الواحد يدور اكيد على اللحن الكويس، وقول هنا الملحنين كويسين قوي يعني لهم الحان تجنن. يعني عارف مثلا يعني ليل ونهار مثلا حجري، لازم هنا تتزاع ولازم هنا مش عارفة مين يقولها وهنا فين تتحط وهنا، ويعني الواحد بيتعب واروح اعمل حفلات مخصوص عشان الغنوة دي تنجح، حاجات كده. في اغاني بتبقى مخصوصة للحفلات ولا اي غنوة تتقال في حفلة؟ لا افتكر ان في اغاني بتبقى مخصوصة للحفلات. يعني غنوة الحفلة دي بيبقى لها مواصفات خاصة، يعني مثلا حسب نوع كمان المطرب او المطربة. الغاوينا عم طقيته والغاوي لم لعينه وعبيته يعني انا احس مثلا عبد الحليم حافظ يعني ذكي قوي ويعرف ازاي يقول غنوته على المسرح. يعني ينقي اغاني مسرحيه حلوه قوي ويغنيها. وانا اقول برضو ان صباح ذكيه قوي وتعرف تقول الغنوه ازاي على المسرح. يعني عارف انا عامله لون لنفسي، وافتكر انه الحمد لله انه استمر وفضلت الناس يعني نوعا ما تحبه. يمكن بالنسبه للجمهور بيحس في الفتره الاخيره ان صباح من خلال الأغاني اللي بيشوفها مصورة لها حفلات في التلفزيون أو بيشوف في الحفلات اللي بيشوفها، إنك بتبقي يعني ما شاء الله كلك حيوية وحركة. الحركة دي يمكن ما كانتش موجودة زمان في فترة من 15 سنة مثلا. دلوقتي الحركة دي ما بتزيدش من المجهود الغنى. الحقيقة لا، يعني كمان الفنان ما عادتش دلوقتي الموضة ان الفنان يقف كده يتسمر على الميكروفون وخلاص، يعني لازم برضو يتطور ويعمل حركات شوية، يعني مش كتير لكن اهو انا عاملة لون زي ما قلت لك وماشي عليه، وطبعا طورته اكتر، ويمكن مثلا اللون بتاعي بيسمح لي مثلا امشي على المسرح اعمل حركات، يمكن غير ناس مثلا اللون اللي هم بيغنوه يمكن ما يمشيش مثلا انهم يعملوا كده. يعني انت شايف دلوقتي ان الحفلات ما تستحملش العدد الكبير اللي كان بيبقى موجود زمان. دي كانت موضة زمان خلاص بقى، يعني كل عصر وله طبعا يعني خلاص. له فنانين وله جو أكيد. يعني دلوقتي مثلا فنان الناس بتحبه جاية تسمعه يجيبوا مثلا حوالي نمرتين ثلاثة وخلاص. انما كان زمان مثلا ايه، يمكن الجمهور كان عنده وقت اكتر ان يشوف فلان وفلانة وفلانة وفلانة. دلوقتي خلاص اتغير يعني اتغير حتى فيها صباح عادي يشوف صباح. ما طبعا اتغير الجمهور طبعا وبقى زواق اكتر يعني وحاجة تانية. بتحسي ان الجمهور زواق للاغنية ازاي؟ طبعا حسب تجاوبه مع الاغنية، واكيد يعني مثلا الفنان اللي بيقعد 30 40 سنه والناس بتحبه، يعني ده بتحبه لو وقف مثلا لهم زيكم وخلاص بيحبوه. يا سيدي يا روحي ميل يا حبيبي ما يصحش كده. دلوقتي لما بشوف نفسي زمان مع الموضة بتاع دلوقتي أضحك أقول أنا كنت إزاي كانوا بيحبوني إزاي زمان. كانوا في وقتها برضو بيقولوا عليك إنك شيك ومن الحقيقة طول عمرك محبة قوي لللبس والحاجات كده. دي هواية خاصة يعني، هي دي حاجة في دم الواحد. وأنا أفتكر إنه الفنانة يعني أو الفدات لازم يعني يكون لبسها حلو شيك مع شكلها، وما يعني الأناخة دي مهمة كمان. تعتقد إن صباح بأزيائها اللي بتلبسها كتير دي أثرت على المطربات وخلتهم يهتموا باللبس؟ جايز يعني، أو إن الفنانين مع السنين اتطوروا، وطبعا يعني المفروض إنهم يلبسوا كويس، ويمكن مش أنا يمكن هما بيلبسوا أحسن مني. الوحيدة يعني طبعا دي بحب ألبس قوي، يعني أقل حاجة إن الفنان يلبس، يعني بيتعب وبيدي كل وقته للناس اللي هما بيحبوه، فأقل حاجة إنه هو يعني يمتع نفسه باللبس. لكن أكيد في جوانب إنسانية يعني في حياة الفنان الناس ما تعرفهاش، مثلا يقولوا صباح دي بس بتلبس وتغني وتضحك، لكن ما يعرفوش الواحد بيقضي قد ايه في حياته. لما بتعملي غنوة جديدة بتفكري انك تعملي لها فستان جديد يمشي معها؟ لا، مش شرط يعني، مش كل غنوة الواحد يعني، مش المفروض انه المطربة تكون منكة يعني تعرض فساتين، لا يعني انا مثلا بعمل اوبرات دلوقتي او مسرحية، وضمن المسرحية دي بقول لهم مش عايزة ألبس أكتر من 3 فساتين، لأن أنا مش طالعة أعرض فساتين. في الأول فن، وبعدين اللبس لما بيبقى مكمل يبقى حاجة كويسة. يعني لما بتيجي هتقدمي مثلا حفلة وأول مرة هتقدمي فيها غنوة جديدة، ما يبقاش في ذهنك إن الغنوة دي ما يليقش عليها فستان غامق، أو إن جو الغنوة دي عايز فستان فاتح، فستان من شكل معين. هو مثلا عموما أنا الأغاني بتاعتي كلها ما يليق لهاش الغامق يعني. يعني ما عندك فساتين غامقة؟ لا مش كتير. نقول صباح بدأت تجربتها في المسرح الغنائي متأخرة شوية. أنا قعدت أغني 15 قعدت 15 سنة لغاية ما أنا حسيت أني بقيت مطربة، لغاية ما غنيت مال الهوى يما مال، اللي هي تلحين أستاذ كمال طويل وتأليف مرسي جميل عديد. فدي لما نجحت دي أنا ابتديت أحس أني أنا لازم بقى بعد الغنوة دي أكون مطربة يعني جد بقى. ده اللي خلاك تتجهي وسبة جديدة لصباح في الفن، يعني من خلال هذه الغنوة صباح بدأت تخطط لنفسها في الفن خط جديد. مظبوط، والله يرحمه شجاعي، هو اللي كان كمان له فضل عليا يعني في الغنوة دي. فهو كنت أنا حتى مسافرة وقعد قال لهم لا دي الغنوة دي لازم تغنيها يعني ماشية مع لون صباح، فنستناها أما تيجي. مال الهوى يا ما مال، مال الهوى، مال الهوى يا ما مال، مال الهوى. أنا لا مت ليه ولا نادت عليه، أنا لا مت ليه ولا نادت عليه، هو اللي مالي اللي مال يا ما مال الهوى يا ما مال. لما غنيت الغنوة دي يعني او اتعرضت عليك وافقت عليها من الاول ولا ترددت شوية؟ لا وافقت على طول، عجبتني فحقيقة كانت فكرتها جديدة وكان اللحن حلو قوي والكلام، فمن يومها يعني بقيت حاجة يعني مش بطالة. اللحن اللي بيتحمس له الفنان بينجح، ولا احيانا الفنان يتحمس لأغاني وما تنجحش؟ شوف اوقات يعني الفنان ليه مرات بيغني حاجات مثلا ما تعجبش ما بتنجحش، لانه بيكون هو متحمس للحاجه دي وبيتهيأله انها هتنجح وما بتنجحش. لكن يكفي ان الفنان يقدم مثلا غنوه او اتنين في السنه ناجحين عشان يعني يستمر. مش ضروري مثلا لو غنى 10 اغاني يكونوا العشره مثلا الناس تغنيهم ولا كده. في الاول كنت بتقدمي 10 اغاني واكتر في السنه يعني. بعد كده بقى بداتي انك تختاري وتقللي. مظبوط، ما هو الواحد الفنان في الاول ما بيحسش بكل حاجة بيعملها أو بيقولها، بيبقى متحمس لكل حاجة. وبعدين لما بيرسي يقوم بقى خلاص بقى ينقي الحاجات الحلوه، يختار الحاجات اللي تعجب. يمكن من اختياراتك في الفتره الاخيره واضح ان تركيزك الشديد على المسرحيات الغنائيه اللي بتمثلي فيها او بتغني. يمكن دي تجربه متاخره في حياه صباح، يعني جت بعد سنين طويله من احترافك الفن. حبيتي تجربه المسرح الغنائي؟ هي مش التجربه دي مش متاخره، قال لك عشان الناس دلوقتي بقوا يشجعوا المسرح قوي، يعني من كذا سنه 4-5 سنين المسرح ابتدى ان الناس يبقى فيه اقبال ويحبوه. لو دلوقتي مثلا انا جيت هنا في مصر طبعا مش هعمل حفلات مثلا اطلع اغني وخلاص، برضو كنت هعمل لهم مسرحيات لان مش موضة دلوقتي المطرب يقف كده وخلاص يغني، يعني الا قليل في الحفلات ان يعني مثلا تكون حفلة خاصة يعني لجمعية لحاجة اضطرارية. لكن انا بفضل ان الفنان الناجح كل سنة يقدم مسرحية غنائية ناجحة يبقى أحسن. تصوري إن كل يوم المطرب يغني يغني يغني ده ما بيستهلكش صوته؟ طب شوف، يعني إحنا عندنا طريقة حديثة يعني في لبنان، إن إحنا منسجل الأغاني وبعدين على المسرح نفتح بقنا على الأغاني دي. فيقوم الفنان يقدر، أولا المخرج يقدر يحرك الفنان ما يقفش على الميكروفون كده جامد، يعمل حركة في الغنوة واللي بيغني ما يتعبش والصوت يبقى واضح ومتسجل وعارف ازاي يتسجل. الحان المرحوم فريد الأطرش كانت لها وقع على الأذن العربية خاص، خصوصا لما يكون مرتبطة بصوت صباح. الحقيقة يعني هو الله يرحمه، مع مجموعة ألحان فريد الأطرش نلاقيها مع صباح نلاقيها كلها فعلا يمكن ما فيش لحن فيها ما نجحش. الحقيقة هو معايا كان موفق جدا الله يرحمه، يعني هو فريد مش ممكن يتعوض، يعني موسيقار كبير وعمل لي أنجح ألحان. كان بيعمل لي لحن قبل ما يعني يتوفى وكده، افتكرت أنا إن اللحن مش موجود، فدورنا في الشرايط لقينا انه مسجل اللحن على شريط كامل. كامل. هتقوليه؟ فان شاء الله هقوله قريب. يعني قريب جدا ان شاء الله. صباح بتحس من نظرات الجمهور اللي بيسقف لها انه الجمهور كله بيحبها، انما اي الجنسين بيبقى العدد المشجعين فيه اكتر؟ تحس كده ان الستات بتشجعك اكتر ولا الرجاله اكتر؟ يعني بشوف حب من كل الناس. حتى مثلا عيال بيبقوا عندهم 2-3 سنين لما بيشوفوني بيحبوني قوي. يعني. اطفال. ده يمكن يخليك تفكري انك تعملي غنوه للاطفال في يوم من الايام. اول حقيقه دي فكره. يعني احنا المسرحيه الجديده بتاعتنا كنا بنفكر انا وسيم نعمل غنوه للاطفال. فدي كمان فكره حلوه قوي. خصوصا اني غنيتي قبل كده حاجات شبيهه، يعني يمكن اغاني للكبار انما قريبه للاطفال حفظوها يعني. مظبوط. يعني اكلك منين يا بطه حبيبه امها، ودول نجحوا يا عمر اللي فاتت علشانك عشتو، سنين عمر اللي جايه علشانك عشتوهم، يا عمر اللي فاتت علشانك عشتو، سنين عمر اللي جايه علشانك عشتوهم، يا عمر اللي فاتت علشانك عشتو، سنين عمر يمكن صباح بالذخيرة الفنية من الألحان اللي قالتها طوال حياتها الفنية، ما فيش في يوم حسيتي كده انك عندك رغبة انك تلحني؟ لا دي موهبة لوحدها بقى. فيعني لو تسمع تلحيني يا أستاذ تطفش. يعني هباب. عملتي محاولة؟ لا اعوذ بالله لا يمكن. ما حاولتيش خالص؟ لا. يعني فيش مرة كده ملحن يتأخر عليكي في مسكت الكلام تلحن؟ لا اتصور بقى، لا لا ما بحبش الحاجات دي يعني. يعني احس ان لو ست عملت الحان تبقى كده ما فيهاش انوثة كتير. اصل دي شغلة يعني كده راجل. رغم ان في بعض يعني ملحنات صحيح؟ يعني بعض المطربات كانوا بيلحنوا. فين؟ انا ما سمعتش. يعني الله يرحمها ام كلثوم لحنت غنوتين. لا لحنت غنى نفسها غنوتين وغنتهم. طب يعني يمكن الفنانة لوردا كاش كانت بتلحن لنفسها. فأنت ما فيش مرة حسيت أنك عندك رغبة أو أنك حاسة أنك تلحني الجملة دي بالشكل الفلاني ده؟ لا لا ما فيش يعني تدخل في حتى في شوية الملحن. في أوقات يعني أحيانا طبعا ما بيخلاش الأمر. بقول يعني هنا كده وهنا كده مش عارفة يعني كده. لكن تلحين يا ساتر. في ملحنين تحس ان هم اقرب لطبيعة صوت صباح من اي ملحنين تانين؟ في كتير ادوني الحان يعني ناجحة، مثلا استاذ بليغ عمل لي الحان ناجحة قوي، استاذ الموجي، استاذ عبد الوهاب، يعني هقول لك مين ولا مين. في لبنان كلهم ادوني الحان ناجحة، الرحبانية، فيلمون وهبي، في دلوقتي ملحن بركات عمل لي السنة دي مجموعة اغاني كويسة قوي. في غنوة اسمها واللي عايز يتجوز يقف ويرفع ايده. فبقت كل بقى الرجالة يقفوا يرفعوا ايديهم، وبقى في ناس في رجالة مثلا ولا يعملوا ايديهم لتحت انه يعني مش عايزين ابدا. بتحس ان في مطربات بيقولوا الوان مختلفة ولا كل المطربات اصبحوا يقولوا لون واحد؟ يعني كل مطربة لها لونها، وانا انت عارف يعني ما تحرجنيش بحبهم كله. صحيح ما بذكرش اسماء معينة يعني. انما بشكل عام يعني يعني هل بقى في الوان؟ يعني عندنا عدد كبير من المطربات او عدد محدود من المطربات. بيغنوا. هل تقدر تقول ان في لون لفلانة يختلف عن لون فلانة ولا كلهم ممكن يغنوا اغاني بعض؟ لا ممكن يغنوا اغاني بعض فعلا. يعني الاغاني شوية بقت بتشبه بعضها وفعلا يعني زي ما انت بتقول. لكن اذا كان الناس مثلا بيحبوا فنان من الفنانين دول خلاص هيقتنعوا باللي بيقولوا. آه. صباح مش محبة للاغنية الطويلة؟ حسب الاغنية يعني، لو ماشية الاغنية دي مع لوني ومع شخصيتي ليه لا. ما عنديش مانع. انا دلوقتي مثلا بقف اغني ساعة ونص او اكتر. فلما بتبقى غنوة واحدة ما يهمش. ما حاولتيش تقولي غنوة طويلة ابدا؟ مش عارفة ليه ما حاولتش. يعني جايز هنا مثلا لو قعدت فترة طويلة افكر في الحكاية دي. جايز ياخدك الجو ده يعني. جايز يعني الجمهور المحب مع يعني ان تكون الغنوة ماشية مع شخصيتي، لكن مش انه زي الالوان برضو ان هي لازم تكون بتضحك. مش ممكن غنوة حزينة. لا حزين يعني حاولت قلت كم غنوة انا وعجبوا الناس وحلوين. لكن ما يحبوش اني انا مثلا اقف اعمل مثلا اكون بغني فاصلة غنائية واغني حاجة حزينة. ما يحبوش. لو رواية مثلا وموضوع ماشي على بعضه يحبوا يسمع. وكان فيها مواقف مأساوية يعني. أديتيها إزاي يعني؟ حسيتي بيها ولا برضو كانت شيء غير طبيعتك فكنت متضايقة منه؟ شوف ما أقدرش أنا أمثل حاجة حزن ولا أعيط. وكان يجي لي كريزات ضحك والمخرج يزعل ويزعق أقول له أنا مالي تزعق وتعمل يعني. ما أقدرش عايز أضحك. مش ممكن. مش ممكن يعني. ممكن أعمل مثلا حاجة كده فيها إحساس رقيقة حلوة، لكن أعيط وحاجات يا ساتر يا رب على شكلي ببقى حاجة تخوف. أمال أنت ليه طول عمرك عظيمة؟ علشان انت في عز احزانك بتقدري تقفي. تسقيف جمهورك ليكي هيخليكي تنسي كل احزانك. استقبال الجمهور ليكي هيخليكي في السماء. حرام عليك يا استاذ مبروك. هو ده العلاج علشان تنسي؟ عشانك انت اعمل اي حاجه يا اعز غالي.